يا رحيم يا عظيم يا غفور يا كريم. أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى. أتغنى باسمك أتغنى ورضاك إلهي أتمنى. ويردد إقرأ يا محمد فأتى